إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين، فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت به نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده يا ربنا تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وانصرنا على من عادانا. اللهم اجعل بلدنا آمنة مطمئنة، رخاء سخاء، وسائر بلاد المسلمين. آمين آمين آمين. أما بعد، فمرحبا بحضراتكم في بيت ربنا ومع سنة عظيمنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. كلما أهل علينا شهر ربيع الأول تذكر الناس حدثا عظيما، تذكر الناس مولد أعظم شخصية في الوجود، ألا وهي شخصية النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الرجل الذي اصطفاه الله سبحانه من خلقه وصنعه على عينه وأرسله رحمة مهدى للعالمين، فاللهم صلي وزد وبارك عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأتباعه صلاة دائمة إلى يوم الدين، آمين. والناس في شهر ربيع لهم أحوال وأحوال، لهم أحوال في الاحتفاء أو الاحتفال بمولده صلى الله عليه وسلم، فمنهم من يقيمون الزينات ويرفعون الرايات ويوزعون الحلوى ويأكلون اللحم، ومنهم من يسهر في المدح والطرب وهز الأكتاف ومصمصة الشفاه وحكاية الحكاية المكذوبة والقصص الموهومة إلى أن يتنفس الصبح وإلى أن ينبلج نور الفجر. والحق أن هذا كله النبي منه براء صلى الله عليه وسلم، بل لعلك تعجب عندما تسمع أن أهل العلم من العلماء من كتاب السير ومن المؤرخين اختلفوا أصلا في الشهر الذي ولد فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. العلماء يا سادة اختلفوا في الشهر الذي ولد فيه الرسول على قولين. القول الأول قال أنه ولد في شهر رمضان، النبي اتولد في شهر رمضان، والقول الثاني وهو قول الجمهور أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد في شهر ربيع الأول، ونحن نقول بقول الجمهور أيوة فعلا اتولد في شهر ربيع الأول، مع أن اللي قالوا أنه ولد في رمضان أئمة وعلماء أكابر، لكن الراجح في قول الجمهور إن شاء الله أيوة ولد في شهر ربيع الأول. ثم اختلف الجمهور في تحديد اليوم الذي ولد فيه رسولنا من شهر ربيع الأول، اختلفوا على ثمانية أقوال. القول الأول قول الإمام ابن عبد البر، قال إن النبي صلى الله عليه وسلم ولد في الثاني من شهر ربيع الأول، يوم اثنين يعني زي النهاردة. القول الثاني هو قول الإمام ابن حزم وأكثر المحدثين، قالوا بل ولد في الثامن من شهر ربيع الأول. القول الثالث قول الإمام الكوثري، قال بل ولد في التاسع من ربيع الأول. القول الرابع قول الإمام الباقر، قال بل ولد في العاشر من ربيع الأول. القول الخامس قول ابن إسحاق صاحب أقدم سيرة كتبت للنبي، قال بل ولد في الثاني عشر من شهر ربيع الأول، وهذا هو المشهور. وقال آخرون بل في السابع عشر، وقال آخرون بل في الثامن عشر. أهل العلم بداية اختلفوا على قولين في تحديد الشهر الذي ولد فيه الرسول، فريق قال ولد في رمضان، والجمهور قال ولد في ربيع الأول، ثم جاء الجمهور واختلفوا على ثمانية أقوال في تحديد اليوم الذي ولد فيه من شهر ربيع. أفلا يدل ذلك على شيء؟ يدل ذلك ولا شك على عدم حرص الصحابة على نقل تاريخ اليوم الذي ولد فيه الرسول، وهذا يدل على أن هذا اليوم كان كسائر الأيام، ليس فيه أمر مختلف، لا عبادة مختلفة ولا احتفال مختلف ولا شيء مميز، واضح؟ إذن الصحابة لم يكونوا إطلاقا يحتفلون بما يسمى بالمولد النبوي. ثم التاريخ الذي ولد فيه رسولنا اختلف فيه، إنما ما حدش اختلف أبدا في إنه يوم 12 ربيع الأول ده يوم موت النبي محمد. يبقى هم اختلفوا ده يوم ميلاده ولا لا، اللي قال يوم 10، اللي قال يوم 2، اللي قال يوم 6، اللي قال يوم 17، لكن ما حدش إطلاقا اختلف إن النبي مات يوم 12 ربيع الأول. فليس الفرح في هذا اليوم بأولى من الحزن، وقد فجعت الأمة وأصيبت بموته بمصاب عظيم لا يعدله غيره من المصائب. واحنا برضو مش معاك انك تيجي كل 12 ربيع وتحزن، لا ده مطلوب ولا ده مطلوب. هنعمل مواكب زي الشيعة اللي بيندبوا على الحسين، ده يوم عادي كسائر ايام الله عز وجل. طيب السؤال الطبيعي، ما حكم الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم؟ الاحتفال بالمولد سنة ولا بدعة ولا فريضة؟ احتفال بالمولد واجب ولا سنة؟ اولا لا تطمع اخي الكريم اطلاقا ان تجد نصا شرعيا صحيحا صريحا يحض على الاحتفال بالمولد النبوي. فلنحتفل اقول لك معاك دليل، هات لي الدليل، ما تلاقيش. لا تطمع ان تجد نصا صريحا صحيحا يحث الامة على الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، بل ولا تطمع ان تجد على ذلك قول صحابي او تابعي او حتى واحد من تابعين التابعين. الله، امال من اللي اخترع المولد النبوي؟ من اللي اخترعه؟ اذا اردت بغيتك فاسمع الى قول الامام السخاوي، ده امام كبير قوي من ائمة الحديث، ونشرف به لانه مصري من سخا، ولذلك نسب اليها سخاوي، زي ما الامام النووي نسب الى نوى فقيل نووي. هو اسمه النووي اسم شرف الدين يحيى، ده نسب الى بلده، فالسخاوي من سخا بلدياتكو يعني. اسمع الامام الكبير العلم السخاوي وهو يرد على هذا السؤال، قال رحمه الله في فتاويه وهو يخبر عن تاريخ المولد وعن الذين ابتدعوا. والسخاوي ده ميت بقاله كم مئة سنة يعني، مش عشان ما تقولش ده راجل متزمت، لا ده ميت بقاله كم مئة سنة. قال السخاوي والاحتفال بالمولد النبوي لم ينقل عن أحد من السلف الصالح في القرون الثلاثة الفاضلة، وإنما حدث بعد ذلك. يعني ولا واحد من الصحابة احتفل بمولد النبوي، بالمولد النبوي، ولا واحد من التابعين الجيل الثاني، ولا واحد من تابعين التابعين، ودول أفضل القرون، لأن النبي قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم، قال عمران ولا أدري أقال ثم الذين يلونهم أم لا، يعني شك في التالتة، خير الناس قرني جيلي ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ده ما حصلش في التلت قرون الفاضلة. حدث بعد ذلك، حصل امتى؟ قال المؤرخ المقريزي، برضو ده مات من كام مئة سنة، علماء. قال المؤرخ المقريزي وأول من قام بالاحتفال بالمولد النبوي هم الفاطميون الروافض. انت عارف الروافض اضل فرق الشيعة. وقال الامام ابن كثير في البداية والنهاية الفاطميون في القرن الرابع الهجري ابتدعوا بالقاهرة ستة موالد المولد النبوي والمولد العلوي والمولد الفاطمي ومولد للحسن ومولد للحسين ومولد للخليفة الفاطمي الحاضر. وصل الحال ببعضهم إلى أنهم فضلوا ليلة المولد على ليلة القدر، ولا دليل على ذلك. ثم قال ابن كثير والفاطميون أخبث الملوك سيرة وأنجسهم سريرة. ده كلام مين يا حاج؟ ابن كثير صاحب تفسير القرآن رحمه الله تعالى العلامة الفاطميين دول كانوا أقذر خلق الله، أنجس الملوك سيرة وأخبثهم سريرة. والسؤال، يا من تحتفل بالمولد وتطبل وتزمر له، ترى هل كان الصحابة والتابعين والأئمة على ضلال عندما لم يحتفلوا بمولد النبي؟ ما تقول لي ولا واحد من الصحابة عمل كده، ولا من الأئمة ولا من التابعين ولا من خير القرون، دول كلهم كانوا ضلالية مش عارفين حق النبي على الأمة ايه؟ أم كان الصحابة لا يعرفون قدر النبي كما عرفه المحتفلون؟ أم أن هؤلاء الذين احتفلوا استدركوا على الدين نقص فأرادوا أن يتموه؟ والله يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. يا من تحتفلون بمولد النبي، معاكم دليل؟ بتحتفلوا ليه؟ قال لك معانا أدلة، وأنا لا أسميها أدلة بل أسميها شبه، ولذلك عنوان الدرس المولد النبوي شبه وردود. المولد النبوي شبه وردود. الآن احتفل بالمولد، طب فين أدلتكم؟ اسمع. قالوا يا أخي مولد النبي ده هو تعبير عن الفرح والسرور بالمصطفى، وقد انتفع بميلاد النبي الكافر قبل المسلم. بعدين في الليل قال لك ده الكافر انتفع بمولد النبي قبل المسلم، حتى الكفر نفعهم ميلاد النبي. ازاي؟ قالوا مش ربنا قال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين؟ للعالمين، كل البشر، كل البشر. طب والنبي نفع اليهود؟ نفع الكفار طبعا، دول ما أمنوش بيه برضو نفعهم. ازاي؟ قال لك اي أمة كان يبعث فيها نبي اذا كذبوا بعث ربنا عليهم عذاب الاستئصال، ريح صرصر عاتية، صيحة، جبريل يرفع قرى لوط الى السماء الدنيا ويدكها، ربنا يهلك فرعون وآله، يغرق قوم نوح، استئصال. انما الأمة للنبي بعث فيها، وهو بعث فين؟ في العالمين، نفعهم ميلاده وبعثته بأن رفع الله عنهم عذاب الاستئصال في الدنيا. بعدين شايفين الكفار أكتر من المسلمين على مستوى العالم، مش كده؟ يبقى ده ميلاد النبي انتفع به الكافر قبل المسلم. ثم ذكروا قصة ذكرها السهيلي أن العباس بن عبد المطلب، ودي مشهورة وأنا بحذر منها أهو، أن العباس بن عبد المطلب قال لما مات أبو لهب رأيته في منامي بعد موته بحول بشر حال. حول يعني ايه؟ سنة. العباس يبقى أبو لهب أخوه والاثنين عمام النبي، بس العباس آمن وابو لهب كفر ومات كافرا. العباس قال لك شفته بعد ما مات بسنة، يعني في رؤية، فقلت ماذا لقيت بعدنا؟ قال ما لقيت بعدكم راحة أبدا إلا أن العذاب يخفف عني في كل يوم اثنين، كل يوم اثنين العذاب يخفف عن أبي لهب. قال العباس: وذلك أن النبي ولد في يوم الاثنين، وكانت ثويبة بشرت أبا لهب بميلاده فأعتقها. وفي هذا قال الحافظ شمس الدين الدمشقي: إذا كان الكافر جاء ذمه تبت يداه في الجحيم مخلدا، أتى أنه في يوم الاثنين دائما يخفف عنه لسروره بأحمد. يبقى أبو لهب الكافر انتفع بمولد مين؟ النبي. والناس تعجبها القصص قوي، ولك الله ويمصمص الشفايف. طب اسكت اسكت. اولا لم يثبت تحديدا قاطعا في يوم ميلاد النبي على ما بينا آنفا. في شهر ربيع. امتى؟ مفيش تحديد، مفيش. هذه واحد. اتنين، اللي شافوا العباس ده لو صح هذه مجرد رؤية، ولا تثبت بالرؤى اعمال تعبدية الا اذا كانت لانبياء فقط، لان رؤية النبي ايه؟ وحي، اي حد تاني لا. ثلاثة، القصة دي خبر مرسل رواه عروة ولم يذكر من حدثه به، يعني الكلام ضعيف، وحتى لو صحيح متنه منكر. طيب الشبهة الثانية، انتوا بتحتفلوا بمولد النبي ليه؟ قالوا يا عم الفرح بالنبي عبادة، فرحان، ده اليوم اللي النبي اتولد فيه فرحان. الله، الفرح بالنبي عبادة يا اخي. صح، الفرح بالنبي عبادة. قال الله عز وجل: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. طب وأعظم فضل ربنا علينا في الدنيا، وأعظم رحمة ربنا رحمنا بها في الدنيا هي ايه؟ الإسلام الذي بعث به رسول الله محمد. النبي نفسه رحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. النبي نعمة كبيرة قوي من ربنا علينا، والله قال: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم. الله، يبقى النبي منا نعمة، فالفرح بنعم الله عبادة، وأعظم نعم ربنا علينا في الدنيا إيه؟ بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فكيف لا نفرح بيوم ميلاده؟ والرد: لا شك أن حب النبي واجب شرعي، بل هو دين. حب النبي دين. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وماله ووالده وولده والناس أجمعين. والسؤال: ولكن لماذا خصصتم يوم الاثنين 12 ربيع الأول فقط لتعبرون فيه عن حبكم للنبي؟ طول عمرك يا أخي عبر عن حبك للنبي، اشمعنا يوم اثنين 12 ربيع الاول بس بتعبر؟ ثم تعالى هنا، ما هي صور التعبير عن فرحتك بالنبي؟ ها؟ بنعمل مولد وبنجيب حلاوة وفتح عينك تاكل ملبن، وبنعمل موسم بطايا وزاية، حتى ما عادش بط بقى في انفلونزا الطيور، يعني غصب عنك مش هتحتفل. عندك 7 عيال هتجيب كم كيلو لحمة؟ ده انت الميزانية هتخرم. ها؟ أولا تجيدون التعبير عن حب النبي إلا عن طريق المعدة؟ هذا شغل مفاجيع، شغل ناس مفاجيع، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لا، اللي بيحب النبي يتبعه، اللي فرحان بالنبي يتمسك بسنته. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. هو كده، من أطاع الرسول فقد أطاع الله. أي نعم. وشبهة ثالث، قالوا إحنا بنحتفل بمولد النبي لأن النبي نفسه كان بيحتفل بمولده. أنا بقول لك الكلام ده بطعمك، ده التطعيم ضد الشبه، لأن كمان كم يوم هتلاقي في التلفزيونات اللي يقول لك المولد سنة حسنة مش عارف إيه ون... فأنا بطعمك هو عشان تعرف ترد على هؤلاء. ولكن النبي نفسه كان بيحتفل بالمولد. يا ضلالي، بقى النبي كان بيعمل عيد ميلاد بقى بيحتفل بمولده، ما الدليل على ذلك؟ قال لك اهو، روى الامام مسلم في صحيحه، الله اكبر، حديث ايه صحيح ماشي، عن ابي قتادة ان رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم الاثنين فقال فيه ولدت وفيه انزل علي. بيصوم كل اثنين ليه؟ قال ده اليوم اللي انا اتولدت فيه، فكان بيحتفل بيوم ميلاده بانه ايه يصومه. والرد، النبي سئل عن صوم كل يوم اثنين ولم يسأل عن صوم الاثنين الذي ولد فيه. صح، اقول يا رسول الله ايه رأيك في صوم يوم اثنين 12 ربيع الاول؟ السؤال كده، ده سألوه عن صوم ايه كل اثنين من كل اسبوع. قال والله ده يوم انا اتولدت فيه ويوم اوحي الي فيه، من باب شكر النعمة بيصومه. هذه واحد. اثنين، هل كان يصوم يوم الاثنين 12 ربيع من شهر 12 ربيع الاول فقط؟ يعني النبي كان بيصوم يوم الاثنين كل سنة في شهر ربيع فقط، ها؟ ولا كل اثنين من كل اسبوع؟ كل اثنين من كل اسبوع. ولو صمتم انتم كل اثنين من كل اسبوع اقتداء بالنبي فنعم الاحتفال. ايدي على كتفك يا بطل، انا بحب النبي قوي هصوم كل يوم اثنين. لان لما تسأل عن صوم الاثنين قال والله ده انا اتولدت في اليوم ده فبصومه كل اسبوع وانا هعمل كده. ماشي، انما انت بتعملش كده، انت بتخصلي يوم الاثنين من ربيع الاول بالصيام فقط، تبقى مبتدع. اضف الى ذلك ان في علة اخرى مهمة جدا، عشانها كان النبي بيصوم الاثنين والخميس، اللي هي سئل النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث صحيح، سئل عن صوم يوم الاثنين والخميس فقال ذانك يومان تعرض فيهما الأعمال على رب العالمين فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. شفت بقى، كل اثنين والخميس بيصوموا ليه؟ لأنه اتولد فيه ماشي، لأنه أوحي إليه فيه ماشي، ولأن الأعمال بتعرض على الله كل اثنين وخميس عرض أسبوعي، فالنبي بيحب ان عمله يرفع وهو ايه صائم. شبهة رابعة، قال لك النبي يا اخي وان لم يكن لنا صوم يوم ميلادي، ما قالش يا عم، ما قالش ماشي، الا انه كان يعظم الازمنة التي وقعت فيها الأحداث العظيمة. وهو في حدث عندنا كمسلمين أعظم من مولد النبي؟ لا مفيش. طب النبي كان بيعظم الأزمنة اللي وقعت فيها أحداث عظيمة زي إيه؟ قال لك روى الإمام البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة وجد اليهود يصومون العاشر من المحرم عاشوراء، سألهم عن هذا، قالوا ذلك يوم نجى الله فيه موسى ومن معه وأهلك فرعون ومن معه، فقال أنا أولى بموسى منهم وصامه وأمر بصيامه. يبقى النبي كان بيعظم الأزمنة التي وقعت فيها أحداث عظيمة. وأعظم حدث بالنسبة للمسلمين إيه؟ مولد النبي صلى الله عليه وسلم. ترد تقول إيه؟ الرد هين ويسير إن شاء الله. اعلم أخي الكريم أن العبادة توقيفية، وأن الأصل في أمور الدين الحذر حتى يأتي نص بالإباحة، بعكس الدنيا، الأصل في أمور الدنيا الإباحة حتى يأتي نص بالتحريم. مولد النبي دين ولا دنيا؟ لا دين. متعبر فيه عن حبك للنبي يبقى ده ايه؟ دين. هل عندك دليل على إقامته؟ الجواب لا. يبقى هذا محظور حتى تأتينا بدليل يبيحه. ادي واحد. اثنين، لا مشرع الا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ثلاثة، يوم هلك فرعون كان معروف محدد بخلاف يوم مولد النبي محمد، مش كده؟ معروف الدنيا كلها عارفة انه في العاشر من المحرم، انما يوم ميلاد النبي في خلاف اصلا في الشهر، والشهر في خلاف بين العلماء على 8 اقوال. اربعة، الصحابة مع علمهم بفضل عاشوراء لم يصوموها حتى امرهم النبي صلى الله عليه وسلم. انت بقى يا حبيبي النبي امرك تصوم يوم مولده؟ ما هو كانوا عارفين، مش كان في المدينة الانصار وبقالهم كام سنة عايشين مع اليهود وعارفين ان كل سنة اليوم ده اليهود بيحتفلوا فيه، والانصار اسلموا ما صاموش ليه؟ لما النبي قال لهم صوموا صاموا. ده دين يا اخوانا، دين. مش كل واحد تطق في دماغه حاجة يعملها، مش بمزاجك مش بهواك. العلم قال الله قال رسوله، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. شبهة خامسة، قالوا يا عم الشيخ ماشي، النبي ما احتفلش بالمولد ولا الصحابة ولا الأئمة، واحنا هنعمله ليه؟ ما كده بدعة. قالوا ماله بدعة؟ بدعة يا أخي، بدعة حسنة، بدعة حسنة. هو في حاجة اسمها بدعة حسنة؟ ده النبي قال كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قالوا في بدعة حسنة من سيدنا عمر لما جمع الصحابة على صلاة القيام في المسجد بعد موت النبي، وسئل في ذلك قال نعمة البدعة، اهو نعمة البدعة، ففي بدعة حسنة. والرد، النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ان كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اما قول عمر نعمة البدعة، فان عمر اصلا له سنة أمرنا النبي باتباعه عندما قال في الحديث الصحيح فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. عمر هل عمل بدعة لما جمع الصحابة؟ هو قيام الليل كانت حكايته ايه اصلا؟ النبي كان بيصلي في المسجد، الصحابة صلوا وراه، خاف ان يفرض عليهم قيام الليل فتركهم وصلى في بيته، دي العلة. فلما مات النبي انتفت العلة، انقطع الوحي بموت النبي، فيش وحي تاني خلاص. فأعادهم عمر لصلاة القيام في المسجد حتى لا يتقاعسوا. يبقى اللي عمر عمله شيء له أصل ولا حاجة اخترعها من دماغه؟ له أصل، يبقى مش بدعة. يبقى في معنى الشرع دي مش بدعة، لأن البدعة حدث في الدين، تخترع حاجة في الدين مفيش عليها دليل، ملهاش أصل. البدعة في الدين بس مش في الدنيا، ما تقوليش النضارة بدعة والطيارة بدعة والعجلة بدعة. ابتدعوا في الدنيا، كونوا مبتدعين في الدنيا ومتبعين في الدين. فسيدنا عمر عمل حاجة لها أصل، فدي مش بدعة شرعية. أمال هو قال ليه نعمل بدعة؟ قصد المعنى اللغوي يا رجل، المعنى اللغوي مش المعنى الشرعي. البدعة في اللغة شيء ليس له مثال سابق، البدعة في الشرع حدث في الدين. اللي عمر عمله مش اختراع في الدين، شيء له أصل، إنما قصد بعبارته المعنى الايه؟ اللغوي. طيب، شبهة سادسة، قالوا بلاش يا عم الشيخ، مش بدعة عشان ما تزعلش، سنة حسن، مش بدعة حسن. والنبي قال من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل به. أقول افهموا مناسبة الحديث ده ايه حتى تريحه وتستريحه. هو النبي قال الكلام ده امتى؟ لما جاءه وفد من الصحابة يلبسون المرقع والبالي فأشفق عليهم، فقام وحث الصحابة على الصدقة. أم صحابي اتحرك، انطلق إلى بيته وجاء بما يسره الله له وحط قدام النبي. وإذ بالصحابة يقومون فرادى وجماعات يأتون بالصدقات كما فعل الأول. عندها قال النبي من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل به. طب الراجل اللي الحديث اتقال فيه اخترع حاجة في الدين؟ هي الصدقة مش لها أصل في القرآن؟ مش ربنا أمرنا بها في القرآن كثيرا؟ إن تبدوا الصدقات وإن تخفوها الآيات، ألا وفي السنة عشرات الأحاد، ورجل تصدق بصدقة ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما إيه ما تنفق. أحاديث كثيرة جدا. يبقى الراجل ده ما اخترعش في الدين لأنه تصدق، والصدقة لها أصل في القرآن وفي السنة. يبقى من سن سنة حسنة يعني اخترع في الدين. قال الإمام الشاطبي ليس مراد النبي من قوله من سن سنة حسنة لاختراع في الدين، بل احياء سنة. يبقى يجي يحصل كسوف للشمس، انا في قرية في الريف في نجع في كفر ما يعرفوش حاجة. يا اخوانا في حاجة اسمها سنة، سنة اسمها صلاة ايه؟ الكسوف. قمت جمعت الناس وصليت. هنا بقى يتقال لي من سن سنة ايه حسنة، لان احياء سنة كادت ان تموت. واضح؟ فدي لا سنة حسنة ولا بدعة حسنة، دي ضلالة. شبهة سابعة، قالوا المولد ده يا أخي يستحسنه بعض العلماء وكل العامة. وقد أخرج أحمد في مسنده عن ابن مسعود رضي الله عنه قال إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد، فاصطفاه لنفسه، فابتعثه برسالته، ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب النبي، وجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد، فجعلهم وزراء النبي يقاتلون على دينه، فما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وما رأوه سيئا فهو عند الله سيئ. رواه أحمد في المسند، وقال عنه الشيخ العلامة أحمد شاكر إسناده صحيح. أهو بعض العلماء قال المولد ده حلو وبيروحوا الموالد، بيروحوا الموالد ويطلعوا لكم بقى في البوتاجاز والغسالة والراديو، ولكن المولد مش عارف ايه ونحتفل اهو، وكل العوام بيحبوا المولد، والنبي قال اللي المسلمين يشوفوه حلو يبقى هو عند ربنا حلو حسن، واللي يشوفوه سيء يبقى هو عند الله سيء، والناس شايفاه حلو. اقول له يا حلو انت يا حلو، اسمع بس، اسمع يا حبيبي الرد. ادعاء ان جميع المسلمين يستحسنون هذا الاحتفال هذا ادعاء باطل، بل انه لم يزل ولا يزال من ينهى العامة من اكابر العلماء عن الاحتفال بهذا المولد البدعي. ابن كثير قال دي ضلالة بدعة اخترعها الروافض، السخاوي قال دي ضلالة، ابن القيم قال عن المولد بدعة، ابن تيمية قال بدعة، الشاطبي قال بدعة، المقريزي قال بدعة، ابن عثيمين، الشيخ علي محفوظ، ابن باز، محمد الغزالي هو معاصر قال بدعة. تقول لي علماء، علماء مين دول؟ كلهم مش علماء أيما، هل على الساحة واحد يساوي عشر دول؟ مين على الساحة على مستوى الأمة كلها يساوي ابن كثير؟ في عالم عندنا زي ابن كثير ولا ربعه؟ مين زي ابن القيم؟ دول أئمة أعلام. ادي واحد. اتنين، السنة حجة على الجميع، فكيف نتركها ونعتمد على عادات الدهماء والبلهاء؟ ازاي يعني؟ طب الناس راضية، طب الناس بتكره الحجاب، بتكره اللحية، بقى الناس هم الميزان. الميزان هو ايه؟ قال الله، قال الرسول، ده الميزان بتاعنا. طيب العلماء علمونا لو في صحابي روى رواية عن النبي ثم قال رأيا بخلاف ما روى، العبرة بما روى ولا بما رأى؟ بما روى، يعني اللي قالوا عن النبي ليش دعوا باجتهادك، ممكن انت تغلط لكن النبي ما يغلطش صلى الله عليه وسلم، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. حديث بقى ابن مسعود يا حبيبي يلي عمل لي علامة، ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وما رأوه سيئا فهو عند الله سيء. انت عارف مراده ايه؟ عارف مراده بالمسلمين ايه؟ الصحابة يا حبيبي، الصحابة. ها؟ ان احنا بناخد الادلة منين؟ القرآن، فإن لم نجد السنة، فإن لم نجد الإجماع، إجماع مين؟ الصحابة. وقد بينا آنفا أن ما فيش ولا صحابي احتفل بالمولد مع وجود الداعي، كلهم بيحبوا النبي أكتر مننا، وانتفاء المانع يقدروا يعملوا حلاوة حمصية وسمسمية ولا ما يعرفوش، كانوا بيعملوا أصنام من العجوة، وكان عمر يقول كنت أعبد صنما من عجوة فإذا جعت قمت وأكلت إليه، ايه صنمه يعني؟ اضحك، عقولنا فين؟ سبحان الله، يا بدعة. مع وجود الداعي اللي هو حب النبي، كل الصحابة كانوا يحبوا النبي اكتر مننا، فيش في ده كلام، كانوا بيتقطعوا بين ايديه في غزوة احد عشان يحموه. مين النهاردة ده؟ انت سنة النبي مهزومة في شكلك يا اخي، مهزومة في بيتك وفي اخلاقك وفي عاداتك وفي ادابك. تقولي بحب النبي؟ الصحابة هم اكتر جيل حب النبي فعلا، ربنا اختارهم للنبي رجالة. مع وجود الداعي الحب العظيم قوي قوي وانتفاء المانع، قدروا يعملوا حفلة كبيرة قوي، ما عملوش كده. إذا من فعلها بعدهم فهو مبتدع. إذا ما رآه المسلمون حسنا، يعني الصحابة مش جماعة بتوع المصاطب الدهماء، لا. وبعد إخوتي في الله، إذا أردنا أن نحتفي ونحتفل برسول الله صلى الله عليه وسلم، فلنعمل بسنته، ولننصر شريعته، ولندرس سيرته، ولنتخلق بأخلاقه، ولنتأدب بآدابه، ولنكن صورة جميلة مشرقة للإسلام والمسلمين. إنما تزعل لأن النبي اتشتم، تعمل إيه؟ نولع علم علم الدنمارك ونطبل ونجعر وبعدين ويخرج فيه تظاهرة ويمكن ما يصليش الفرائض، وجنبه واحدة لبسة جنس في ذاك نفسي يا رسول الله، يا شو الستر اجري، روح الستر اجري، النبي بريء من شكلك. الستر الاول، انصري على نفسك الاول. هو الاسلام كلام، كل قول له حقيقة. ايه حقيقة ايمانك؟ ايه حقيقة حبك للنبي؟ تمسك بسنته. تعصى الاله وانت تزعم حبه، هذا لعمري في القياس شنيع. ان المحب لمن يحب في كل امر يكون مطيع، او نحو هذا الكلام يعني بتصرف في كلام الشاعر. فندرس سيرته عشان نعرفه عن قرب، ولو درسنا سيرته هنحبه قوي. ده الكفر لما درسوا سيرة النبي شهدوا له بالانصاف. الواد مايكل هارت الامريكان الفاشل ده اللي عمل كتاب سماه الخالدون 100 اعظمهم محمد، مايكل هارت ده كلامه. الثاني برنارد شو اللي حاصل على جائزة نوبل في الادب الانجليزي قال لو ان محمدا موجود لحل مشاكل العالم وهو يحتسي فنجانا من القهوة. سبحان الله العظيم، سبحان الله. يبقى ندرس سيرته، نتخلق بأخلاقه، ننصر شريعته، نعمل بسنته، نتأدب بآدابه، نكون صورة جميلة مشرقة أخاذة تعبر عن الإسلام وتعبر عن المسلمين. هذا ما أعلم، والله سبحانه أعلى وأعلم.